آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن دائما هو الذي ينتفع وهو الذي يستفيد إذا سمع الخير. يقول سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أضافهم إليه إضافة تشريف، عبادي بمعنى العباد بمعنى العابد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وهي أعظم نتيجة للاستجابة وهي الهداية. الهداية هي من أعظم ما يطلبه العبد في هذه الدنيا، لأن الهداية غالية. لذلك شرع لنا في كل ركعة من الصلاة فرضا أو نفلا أن نسأل الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وشرع هذا الدعاء في القرآن، وشرع في الصلاة، وأتى هذا الدعاء بعد مقدمات عظيمة للدعاء من الثناء على الله وتمجيده سبحانه وتعالى وحمده ومدحه، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. وسوف نتكلم اليوم بإذن الله حول موضوع نعرفه كثيرا ونحتاج إليه أيضا، وهو ما يعرف بدعاء القنوت. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، والنبي علمه بهذا، والتعليم للأمة كلها أن يقوله في القنوت في صلاة الوتر. والقنوت مشروع ومسنون بصلاة الوتر، ومستحب، ينبغي ألا يترك، وليس فرض وليس واجب، لكنه سنة ومستحب وحري بالإنسان لا يدعه، لأن النبي علم به الحسن لأن فيه فائدة. والقنوت في الوتر يكون في الوتر ويكون في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة إما حرب أو ظلم أو قحط أو أي شيء من النوازل، فإن يشرع لهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى في الصلوات المكتوبة، ولكن لابد من إذن الإمام ولي الأمر أن يأذن بالقنوت في النوازل. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان، قبائل من العرب قتلوا أصحابه، قتلوا حفاظ القرآن. أما القنوت في الوتر فهو في الركعة الأخيرة، سواء كان وتر الإنسان ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، يكون في آخرها القنوت. والقنوت يكون بعد الركوع ويكون قبل الركوع، جائز أن تقنت بعد الركوع بعد أن تقول سمع الله لمن حمده، وترفع يديك وتدعو الله عز وجل بما ورد، وجائز أن يكون قبل الركوع. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمة عليه. دعاء القنوت هذا لو وقفنا مع ألفاظه وجدنا أنها مختصرة وجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فيقول الكلمة الجملة مكونة من كلمتين أو ثلاث أو كلمة واحدة لكن معانيها عظيمة. فأول جملة في هذا الدعاء قوله: اللهم اهدنا في من هديت. اللهم، ما معنى اللهم؟ أصلها يا الله، يا الله اهدنا، ولكن حذفت الياء وقلبت ميم في آخر الكلمة، استبدلت بالله للتبرك باسم الله عز وجل في بداية الكلام، بدل ما تقول يا الله تقول الله، لكن الياء قلبت ميم في آخر الكلمة. لماذا لم تقلب راء؟ لماذا لم تقلب جيم؟ لماذا خصت الميم؟ لأن الميم مجمع الشفتين، فكأن هنا أنك تجمع قلبك ولسانك على هذا الدعاء، فتقول اللهم، معناها يا الله، وهذا دعاء طلب. الدعاء يكون فيه دعاء طلب ودعاء عبادة ودعاء مسألة، فكلمة اللهم دعاء عبادة، واهدنا دعاء مسألة. فالإنسان عندما يدعو دائما يستحضر هذا المعنى، أنه يدعو ربه يتعبد الله بالدعاء، هو فعلا عبادة، أن تتعبد الله بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. فأنت مجرد ما تدعو أنت تعبد الله، حتى لو كنت جالس تدعو فأنت تعبد الله، فإذا سألت فأنت تعبد الله وتسأله. فهذه جمعت بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فأنت هذا تقول اللهم عبادة، ثم تقول اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، أو تقول اهدني إذا كنت لوحدك، إذا كنت إمام تصلي وراك ناس فلا يجوز تقول اللهم اهدني، لا تقول اللهم اهدنا، لأنه ورد النهي أن يدعو الإمام لنفسه ولا يدعو للحاضرين. لكن إذا كان لوحده أو في صلاة سرية أو الدعاء سري لا بأس يقول اللهم اهدني، لكن إذا كان الدعاء جهرا كالقنوت وغير ذلك فلا، لابد أن يأتي بالجمع، لأن الناس يهتمون به ويؤمنون على دعائه، لأن التأمين وراء الداعي كأنه دعاء، المؤمن هو أحد الداعيين، لو دعا واحد وقلت آمين بعده فكأنك أن تدعو. والدليل أن موسى عليه السلام لما دعا ربه وهارون عليه السلام، الذي دعا منه؟ موسى، ولكن الله عز وجل قال ها قد استجيبت دعوتكما. فالداعي واحد والمؤمن هارون، فكأن الاثنين كأنهم دعوا، فالمؤمن هو يدعو أيضا. فينبغي على المسلم أن يقول آمين دائما بعدما يقول الإمام وراء الضالين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على عيونهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل دعوتك يا موسى، دعوتكما. فأنت عندما تقول آمين تستحضر كأنك تدعو وراء هذا الإمام. فهنا إذا كنت وحدك تقول اللهم اهدني، إذا كنت تصلي بالناس تقول اللهم اهدنا، تصلي بالناس إمام أو تصلي بزوجتك، بعض الناس الآن ما يعرف زوجتك أيضا تصلي خلفك في قيام الليل، بل إن هذا ورد فيه فضل، إذا قام الرجل وأيقظ أهله وصليا من الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمرأة تقف خلف الرجل ويدعو بالقنوت يقول اللهم اهدنا وهكذا. أما إذا كان لوحده يقول اللهم اهدني، فأنت تقول هنا اللهم اهدنا أو اللهم اهدني. الهداية، ما هي الهداية؟ الهداية لها معاني كثيرة، من معانيها الأول من معانيها هداية الفطرة والغريزة، هداية غريزية، وهذه تشترك فيها جميع الكائنات الحية، حتى البهائم والطيور والوحوش والحشرات كلها. قال سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق إلى مصلحته. تجد النملة تهتدي أن تأخذ أكلها وتخزن أكلها، والنحلة تهتدي إلى أن تأكل من الشجر ثم تخرج العسل وتجعل له خلايا وتجعل له أمور، وكذلك كل الكائنات الحية، الأرنبة، الكلب، القط، كلها تهتدي، تعرف تتقي وتأكل وتجعل لها مأوى وتجعل لها مبيت. من الذي هداها؟ هو الله سبحانه. فهذه تسمى هداية غريزية. النوع الثاني من نوع الهداية هداية بيانية، ما تسمى هداية الدلالة والإرشاد والحجة والبيان. وهذا النوع من أنواع الهداية يشترك فيه الرسل، الأنبياء، القرآن، الدعاء، المصلحون، الدلالة على الخير كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ويقول سبحانه وتعالى نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس، هدى للمتقين. فهنا هداية الدلالة وإرشاد، وقد يستجاب للداعي بهذا النوع من الهداية، وقد لا يستجاب، قد يستجاب له وقد لا يستجاب. لذلك الداعي أحيانا قد يدعو لكن ما يستجاب دعوته. حتى الأنبياء، من الأنبياء من يدعو ولا يستجيب لأحد، بعدين يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، مع أنه يدعو وصادق في دعوته ونبي، ولكن من لم يوفق الهداية الأخرى التي سوف تأتي الثالثة، هذا التوفيق. لذلك أي داعية وأي مصلح يدعو إلى الله لا يلتفت للنتائج، لا تلتفت للنتيجة، لأنك لو ربطت أو قرنت دعوتك بالنتائج تتعب وتفشل دعوتك. النتيجة ليست لك أنت، عليك البلاغ وعليك الدعوة وعليك البيان والدلالة والنصح، أما النتائج والقلوب فبيد الله، أبدا ليست لك أنت. إذن فأنت تدعو، بلغ دين الله عز وجل بما تستطيع، بما تستطيع من الأسلوب الحسن والحكمة والعلم والقول الحسن والنصيحة والإشفاق على الناس بدون جهل وبدون تعدي وبدون غلو وبدون إفراط وبدون تفريط. هكذا الدعوة الهداية. يقول سبحانه وتعالى في هذا النوع هداية البيان والحجة مثال: أن الله سبحانه وتعالى قد هدى قوم، من؟ قوم صالح، ثمود. قال سبحانه وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أي نوع من أنواع الهداية هذه الذي هدى الله بها ثمود مع أنهم كفار، ومع ذلك الله فهديناهم، هداهم هداية الدلالة والإرشاد والحجة، لكن هداية القلوب لا، لأنهم رفضوها، استحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا الهداية، فاستحبوا العمى على الهدى. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية القلبية. فالأولى هداية غريزية، والثانية هداية بيانية، والثالثة هداية قلبية. هذا النوع من أنواع الهداية لا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوصل هذه الهداية للقلب إلا الله سبحانه. أنت تبلغ الناس، تهدي الناس، تدل الناس، ترشدهم إلى الحق، الطريق الصحيح، لكن قلوبهم ليست بيدك، قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى لو كان الداعية يرغب ويحب أن يهتدي فلان، والله ما أراد، لا يمكن أن يهتدي أبدا، لأن هذا أمر يختص بالله عز وجل. ولذلك لو أن أحدا يملك هذا النوع من أنواع الهداية لملكه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، الذي وقف معه موقفا مشرفا يشكر عليه، ولكنه لم يهتدي الهداية القلبية. وقف مع النبي ونصره وحماه، وحصر معه في شعب بني هاشم، وعودي معه ومنع من الكفرة، ووقف دونه، ومع ذلك عندما حضره الأجل، حضرته الوفاة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص مشفقا على هذا الرجل الذي وقف هذه المواقف العظيمة المشرفة أن يخرج على الإسلام، مع أنه في حالة احتضار قد لا تقبل منه، لأن الإنسان إذا احتضر خلاص ما تقبل توبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لعلي أجد حجة تنفعك يوم القيامة، من حرص لمحبة الهداية عمه، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لو مات على هذا الكفر هو للنار، ما ينفع حسب ولا نسب كونه عم النبي وأبو النبي، لا خلاص، هذا دين الله عز وجل، ما فيه بين الله حسب ولا نسب. العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم ما استطاع أن يهدي أبوه، ما استطاع. نوح ما استطاع أن يهدي ابنه. لوط ما استطاع أن يهدي زوجته. هكذا فأحضر عنده عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. والكفر أمامه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية جالسين حوله يريدون أن يصدوه عن دين الله عز وجل في آخر لحظة. الكفرة وهذه عادتهم دائما، يريدون أن يصد الناس عن دين الله بأي وسيلة، بأي طريقة، طريق الشبهات، طريق الشهوات إلى غير ذلك. لذلك يحرص الإنسان من مجالسة الكفرة والتأثر بهم أو التشبه بهم أو محبتهم أو مودتهم، لأن إذا حب القلب الكافر تأثر به وعمل معه وربما تكون هذه المحبة فيها ولا تام فيهلك ويحشر معه والعياذ بالله. لذلك تجد بعض شباب المسلمين اليوم وقع في هذه المشكلة، تجد يتشبه بالكفار بأعداء الله وأعداء رسوله، يلبس لباسهم ويقص قصاتهم ويفعل فعلهم. وهذا التشبه الظاهر لم يأتي إلا بعد شيء في الباطن، لأن لو لم يحب هذا الكافر ما تشبه به. فالتشبه بالظاهر دليل على المحبة في الباطن، وهذه خطر عظيم على الشباب، على الفتيات، على النساء. جاء في الحديث: من أحب قوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ونهي عن تشبه الكفرة. فهذه مشكلة، لابد أن نحرص ونبعد عن هذا كله، لأن هذا دين وهذا كفر، هذا إسلام وهذا كفر، وهذا إيمان وهذا كفر، وهذا شرك وهذا نفاق. إذن فما استطاع يدعوه، لكن جلس السوء حوله يقولون له، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب ملة غيرها يا أبو طالب؟ ترغب؟ عيب عليك، ترغب هذه الملة؟ عند الموت تحافظ عليها في حياتك ثم تخرج وتموت على غيرها؟ لا. وهكذا، والنبي يكرر عليه وهم يكررون عليه، وهكذا وهو في الصراع. والله سبحانه وتعالى قد كتب لديه أن هذا الرجل من أهل النار وأنه سوف يموت على الكفر، ومع ذلك حاول النبي فيه ولكن لم يستطع. فآخر كلمة قالها والنبي يقول: قل لا إله إلا الله. قال: هو على ملة عبد المطلب. ففاضت روحه ومات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا محزنا عليه وحزن حزنا شديدا، لأنه يعتبر هذا خسارة أن وقف هذه المواقف لكن مات على غير الإسلام. فماذا فعل النبي؟ قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ومع ذلك وعده بالاستغفار، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال له في سورة التوبة: ما كان للنبي، ولم يقل يا محمد، لأن الله لم يخاطب النبي باسمه في القرآن أبدا بياء المنادة، إنما من باب الخبر: محمد رسول الله، ما كان محمد أحد من رجالكم، ومحمد، لكن يا محمد لا، أما النبي يا رسول الله، عبد الله، هكذا تشريف للنبي. مع أن جميع الأنبياء خاطبهم الله بأسمائهم: يا موسى، يا إبراهيم، يا كذا، لكن محمد لا، لم يقل يا محمد، إما يا رسول الله، يا أيها النبي اتق الله، وأنه لما قام عبد الله، لكن إذا أتى اسم محمد من الله فهو من باب الخبر فقط. فهنا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان أبو طالب، ولو كان أقرب منه، خلاص قف، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر علة دعاء إبراهيم لأبيه، إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر، ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالشاهد أنه لا يملك الهداية القلبية إلا الله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد أحرص من النبي على الدعوة؟ هل هناك أحد أشفق من النبي على الأمة؟ هل هناك أحد أصدق من النبي في كلام في الدعوة؟ والله لن يوجد، ولن يجد، ولن يوجد أحد إلى أن تقوم الساعة، إلى الأبد. ومع ذلك عمه أقرب الناس الذي وقف معه وجمع ما لديه من شفقة وحرص، ولكنه لا يملك ذلك. فأين الذين يغلون في النبي ويرفعونه فوق منزلته ويدعونه من دون الله ويستغيثون به في الشدائد ويعتقدون أنه يعلم الغيب من دون الله ويقول: يا رسول الله أين هؤلاء؟ لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه مع حرص الشديد عليه، ومع ذلك وقف عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى إلي ماذا؟ أنما حصر، أنما إلهكم إله واحد، ما فيه. فأين من يجعل محمد رب مع الله، أو يجعل رب مع الله غير محمد؟ لا، هذا خطأ، هذا ليس محبة للنبي، والله ليست محبة، هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنقص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا خالفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تطع النبي، ولم تحب النبي، ولو زعمت أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس برسالة محمد وغاية محمد من الدعوة. فلما مات عليه الصلاة والسلام كانوا قبل موته يلجؤون إليه إذا حزبهم أمر، وإذا ضايقهم أمر لجوا إليه، قوموا بنا نستغيث بالرسول الله من هذا المنافق. قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. مع أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة إذا كان قادرا حاضرا موجود، ومع ذلك النبي يوجههم حتى لا ينفت عليهم البعض. فكانوا إذا أصابهم القحط وقلة المطر قالوا يا رسول الله هلكت السبل، ادعوا الله لنا. ما قالوا أغثنا يا رسول الله، قال ادعوا الله لنا. فيرفع يديه على المنبر وهو يخطب ويدعو الله اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فلم ينزل يديه حتى يتساقط المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فيأتون في الجمعة الأخرى ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا. فهكذا. أما أن يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره، فلا والله ليس هذا من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من الإسلام في شيء. أهو الذي يقول لابن عمه عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل من؟ فاسألني، فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. هكذا يقول للحسن بن علي قل اللهم اهدني في من هدي، ما قال يا رسول الله اهدني، اللهم اهدني. فهكذا يا إخواني كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمة هذا الدين، هذا الدين الصحيح. فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يذهب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. أول يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصديق، صديق هذه الأمة هو أفضل صديق في جميع الأمم، لأن أفضل الأمة محمد وأفضل صديقين صديقة هذه الأمة، فهو أفضل صديق. فماذا قال؟ قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التوحيد، هذا مدرسة النبي، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله صاحبه في الغار، ومع ذلك يأتي بدين نفسه ويدعو يجدد إليك، استحق أن يكون خليفة رسول الله. من كان يعبد محمد فإن انتهت مهمة محمد. محمد بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا محبته أغلى من أنفسنا ومن أولادنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين. هكذا محبة محمد، لكن لا نجعل له خصيصة من خصية الألوهية والربوبية. لا نعتقد أنه يملك من هذا الكون شيء، ولا أنه يملك النفع والضر أبدا. يقول الله له في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. هذا الكلام الذي نقوله الآن وتسمعونه هذا ليس تنقصا في محمد، بل هو محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يغضب إذا أشرك بالله. يأتي رجل من الصحابة ويقف بين يديه ويقول الحمد لله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. هل هذا خطأ ولا صح؟ خطأ. فماذا قال النبي له؟ قال بئس الخطيب أنت. أين الخطأ؟ ماذا قال الرجل؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. كلام صح ولا خطأ؟ ومع ذلك النبي قال له بئس الخطيب أنت. قال هيش قال أمام الناس، مع أنه أوتي الحكمة والرأفة واللطف والأسلوب الحسن، لكن أنكر عليه أمام الملأ. لماذا؟ لأنه قال ومن يعصهما، لم يقل يعص الله ورسوله. شوف الدقة. الآن بعض الناس يأخذ اسم الله يلصقه في المحراب ويحط جنبه اسم محمد، هذه ندية، هذه ما تجوز. وقد ذكر بعض العلم أنها من الشرك الأصغر، لأن الله ليس له ند سبحانه وتعالى في أي شيء. فقال بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا، لأنه قال ومن يعصهما بالمثنى تثنية. وهذا الصحابي قصده حسن، لا يقصد أن النبي، لكن إيش من باب إيش؟ النبي يغلق هذا الباب على الأمة حتى لا ينفتح، لأنه يعلم أنه لو انفتح هذا الباب فلن ينفع الأمة صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا شيء، إذا غلوا في النبي أو جعلوا له منزلة من منزلة الألوهية. يأتي يخرج من مكة ومع 10,000 من المسلمين لغزوة ثقيف في حنين، يمرون على شجرة يعلق بها المشركون أسلحتهم، يتبركون بهذه الشجرة، يعتقدون أن من علق سلاحه بهذه الشجرة فإنه لن يغلب، اعتقاد مشركين معذورين، شرك ليس بعد الشرك كفر معصية. هناك مع المسلمين مع النبي صحابة توما أسلموا في الفتح، يعني حديث عهد بكفر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد أن نجعل شجرة زيهم نتبرك بها حتى ما نهزم. كلام طبيعي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، حرام، ما يصلح، أو بعدين أقول لكم بعدين بعد ما تنتهي المعركة، على طول في الحال في الفورا وفي نفس اللحظة. ماذا قال؟ قال الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم قالوا هذا؟ ما قالوا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر في نفوسهم حتى يغلق الباب ويحمي جناب التوحيد حتى لا ينفتح الباب. لأن الأمة لم يأتيها الشر والهزيمة والغلبة من أعدائها من باب الشرك. والله لو عبدوا الله عز وجل ليلا ونهارا وقرأوا القرآن وصلوا وطافوا وحجوا وسعوا وهم مشركون، والله ما يقبل منهم ولا ينصرهم الله عز وجل. كيف ينصر المشرك الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في الشدائد أو يلجأ إلى غير الله أو يدعو غير الله أو يدعو؟ لماذا؟ الله هو الخالق وغيره مخلوق، الله هو الرازق وغيره مرزوق، الله هو القوي وغيره ضعيف، الله هو الغني وغيره فقير. لماذا تلجأ إلى عبد مسكين ضعيف ميت لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وتترك الحي الذي لا يموت، مالك الملك، مدبر الأمر، الذي يجير ولا يجار عليه؟ أين العقول؟ إذن لابد أن نفهم هذا، لابد أن نعرف هذا. فقال السلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأغلق الباب. فلذلك الصديق قال هذه الكلمة العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يحب محمد الآن فليعبد محمد، يتبع محمد، يحب محمد، يتبع محمد، ينصر دين محمد. وأعظم نصرة محمد دين محمد هو توحيد الله عز وجل والحذر من ضده والشرك. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنقص دينه ولا تبتدع في دينه ولا تعمل المحدثات والأهواء، هكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهداية، هذا النوع من أنواع الهداية، هي هداية قلبية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومع ذلك فالهداية التي بيد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن يهدي من يشاء إذا بذل أسباب الهداية هداها الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. حاشا لله أن يأتي العبد ويبذل أسباب الهداية الحسية والمعنوية ولا يهتدي أبدا، لأن الله هو العدل سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا أردت هذه الهداية فاطلبها من الله بالقول وبالأسباب، بذل أسباب الهداية حتى تأتيك الهداية. أفعل المنكرات وإذا أراد الله لهداية هداني، هذا كلام حق لكن أريد به باطل. الله جل وعلا صحيح أن الهداية بيده سبحانه وتعالى وأنه الذي يهدي العباد ويهدي القلوب، لكن لابد من بذل السبب. لماذا الله سبحانه وتعالى كلفك وهديناه النجدين، جعل لك اختيار وجعل لك إرادة وجعل لك قدرة وجعل لك مشيئة، تعرف الحق فتتبعه وتعرف الشر فتجتنبه. أما تجلس مفترق الطرق وتقول أنا أنتظر أن الله يهديني، صحيح لكن ابذل الهداية. فلو سألت هذا الرجل المحتج عن الرزق ماذا يقول؟ الله الذي يرزق. نعم، طيب انتظر، لا تذهب، لا تبحث عن لقمة العيش، اجلس في بيتك، لا تتعلم، لا تتوظف، لا تعمل، لا تشتغل. قال لا، أموت من الجوع، لابد أبذل السبب، لابد أعيش أولادي، لابد أنقذ نفسي من الهلاك. الله أكبر. يعني في الرزق تقول أبذل السبب، وفي الهداية تقول الله هو الهادي. كذلك الله هو الرازق. انتظر، إذا أنت صادق، إذا أنت صادق في حجتك وتقول الله يهديني إذا أراد كذلك الله يرزقك، انتظر لا تروح. قال لا، تجده في الصباح يمكن ما يفطر، يبحث تحف الشوارع في الأسواق يبحث عن لقمة العيش. طيب أنت تقول الله هو الهادي، الله أيضا هو الرازق، انتظر. حتى الحيوان، حتى الطير يخرج من عشه في الصباح خاوي البطن ضامر البطن، ويعود في المساء قد امتلأ بطنه، من الذي رزقه؟ لأنه خرج، هذا الطير خرج بدل السبب. فكذلك يا عبد الله، إذا أردت أن يهديك الله عز وجل للهداية العظيمة فلا بد أن تمشي في أسباب الهداية، تستقبل الهداية وتقبلها وتطلبها من الله عز وجل بقولك وعملك حتى تهتدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن اهتدى بهذه الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق، وهي المقصود، وهي المقصود الأعظم في جميع دعاء العباد، بل هي دعوة الافتقار، طلب الهداية من الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل أن يهديك، أن يدلك على الخير وأن يهديك أن تعمل بهذا الخير. لأن هناك من يهتدي إلى العلم أن هذا خير وأن هذا شر لكنه لم يوفق للعمل، فلا بد أن تطلب من الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تتصور وتستحضر طلب الله عز وجل، تطلب من الله أن يهديك للعلم ثم يهديك للعمل. لأنه قد يهدى بعض الناس للعلم، يعرف أن الإسلام دين الله، مثل أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو علم، هدي للعلم، قوم صالح، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهنا هدوا لهداية إيش؟ البيان، لكن لم يهدوا لهداية العمل. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدني، تستحضر معنى الهدايتين، أن يوفقك الله للعلم ويهديك للعلم ثم يهديك بعد العلم للعمل. لأن الذي يعلم ولا يعمل لم يهتدي الهداية التامة، والذي يعمل بلا علم كذلك لم يوفق الهداية التامة. فأن تطلب من الله في كل ركعة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يا رب وفقنا للعلم ووفقنا للعلم بهذا العلم. هذه الهداية الصحيحة المقصودة في الدنيا والآخرة، وهي هداية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعندما تدعو بهذا تستحضر هذا المعنى. النوع الأخير من أنواع الهداية كما سمعتم الغريزية والبيانية والقلبية، النوع الآخر هو أعظمها وهي الهداية يوم القيامة. كيف تكون؟ خلاص هل هناك تكاليف؟ هناك هداية يوم القيامة، آخر هداية، لكن ليست هداية التكليف، إنما هداية طريق. أهل الجنة يهدون إلى طريق الجنة، وأهل النار يهدون إلى طريق السعير. يقول الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة: والذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويقول عنهم سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها في سورة محمد، لا يضل الله أعمال، سيهديهم ويصلح بالهم. بعدها وقال: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فمعلوم أن الهداية يوم القيامة ليست هداية تكليف، وإنما هداية طريق ومعرفة. أما أهل النار والعياذ بالله، قال سبحانه وتعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن نعرف معنى الهداية، وأعظم هذه الأنواع هي أن تطلب من الله، وستحضر دائما هداية العلم وهداية العمل بهذا العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصل حسن بهذه الجملة، أول جملة: اللهم اهدني في من هديت، يعني اهدني بهذا النوع من الهداية في من هديت. لماذا قال في من هديت؟ مع أنه يكفي أن يقول اللهم اهدني دعوة، لكن لماذا زود هذا؟ مع أنه يقول اللهم اهدني يكفي دعوة، لكن قال في من هديت. لماذا قال في من هديت؟ هذا توسل إلى الله جل وعلا بفعله، التوسل إلى الله بأفعاله وبأسمائه وبصفاته. فأنت تقول: يا ربي كما أنك هديت غيري فاهدني يا ربي. فأنت تقول: يا رب، هذا افتقار لله عز وجل، اللهم يا رب كما أنك هديت من هديت كذلك اهدني مع من هديت يا رب العالمين. وهذا التواضع لله وافتقار لله عز وجل وتذلل لله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم اهدني في من هديت. هذا معنى الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا. اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر. اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أبدل عسرهم يسرا وخوفهم أمنا وذلهم عزة يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أراكان، اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم وطغى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عجل بفرجهم يا حي يا قيوم، ونصرهم وتأييدهم وتمكينهم يا حي يا قيوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كذلك جزاك الله، تفضل تفضل، استريحوا استريحوا، اللي عنده سؤال استريحوا استريحوا استريحوا، تفضل. نعم. نعم. وصية لإيش؟ ما هي وصيتك؟ لماذا ذهبت العرفات؟ لماذا ذهبت؟ مقدس. لكن هل يشرع لك أن تذهب إليه في غير يوم عرفات؟ من اللي قال لك الذهاب إلى عرفة يا أخي الحبيب لا يجوز إلا في يوم واحد، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. فإذا ذهبت إليه في غير هذا اليوم تبركا أو تعبدا فهذا لا يجوز. فأنا أنصحك ألا تذهب لهذا المكان، لأن أعامة يذهبون إليه يأتون فيه بمخالفات وبدع، يتبركون بالأحجاره ويطوفون بالشاخص، وهذا ما لا يجوز. فأنت لا تذهب إلا في ذلك اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه إلا في يوم التاسع من عرفة، ولم يعد إليه في غير ذلك اليوم. فهكذا يا أخي، الجلوس في الحرم والصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة والطواف في الحرم، هكذا ينبغي. أما أن تتعب نفسك وتخسر فلوسك وربما دينك إذا اعتقدت في ذلك، فهذا لا يجوز. أسأل الله يهدينا وإياكم جميعا، يهدي جميع المسلمين. ونعم، حياك الله، الله يحييك ويحفظك، جزاك الله خير. شوي بس، يقول ما هو حكم، ما هو الحكم في من سعى أربعة أشواط أو ثلاثة أشواط ونزع ثياب الإحرام وحلق؟ هذا إذا كان قوله صحيح ولم يسعى إلا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، فإنه يعود ويلبس الإحرام مرة أخرى ويكمل ما نقص عليه من السعي. فإن كان جاهلا بالحكم فليس عليه شيء، وإن كان يعلم أن هذا لا يجوز فإن عليه فدية، إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. أما إذا كانه يعتقد أن السعي بين الصفا والمروة أنه يكمل شوط كامل، يعني يذهب ويعود ويعد شوط أول، يعني يذهب ويرجع، فهذا ليس عليه شيء لأنه أكمل السبعة. أما إذا كان أربعة بالمعنى الصحيح، يعني ذهاب شوط وإياب شوط، فإنه يكمل ما تبقى، والله تعالى أعلم. يقول ما الحكم في بيع الدجاج قبل ذبحه؟ جائز، دجاج جائز تبيع الدجاج، هذا إذا كان السؤال على ظاهره. حكم الدجاج قبل ذبحه جائز، تبيع دجاجة، تبيع أرنب، تبيع عنز، تبيع ما في شيء، وحتى بعد ذبحه تبيع لحم فلا بأس في ذلك. ها يقصد بالكيلو؟ كيف يعني بالكيلو؟ هذا عدد في غشش أو في شيء ما يجوز، لابد يكون هناك وضوح في البيع والشراء. نعم جائز، لا بأس، لا بأس، لا بأس. نعم، لذلك الإنسان في الصلاة عندما يقول في سورة الفاتحة ويصلي لوحده يقول اهدنا، ولم يقول اهدني، يقول اهدنا الصلاة المسجد، جائز تقول اهدنا أو اهدني حتى لو كنت وحدك. الصلاة ايش؟ نعم صحيح، الصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة، صلاة الفرض والنافلة والجنازة، ولا يضاعف في العدد من الحسنات إلا الصلاة. أما الطاعات الأخرى فهي تضاعف في الكيف لا في العدد، وكذلك السيئات لا تضاعف في العدد إلا في الكيف، لأن المعصية في الحرم تضاعف لكن بدون عدد، ليس مئة ألف، مئة ألف سيئة مثلا، وكذلك الصيام ليس مئة ألف يوم صيام، إنما يضاعف في الكيف والحجم وليس في العدد. الذهاب إلى عرفة ومزدلفة وجبل ثور وجبل النور من أجل الطلاع فقط ليس فيه شيء، لكن إذا كان ذهابك هناك مجرد أن تتبرك بهذه الأماكن وتعتقد أن الدعاء فيها له قيمة أو الصلاة هناك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. أما مجرد الذهاب للاطلاع فليس في ذلك شيء. نعم تقرأها ولو لم يعطيك وقت، تقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء مأموم أو إمام أو منفرد، سواء يقرأ الإمام في سكاية الإمام أو لم يعطيك فرصة تقرأ، لأنها واجبة، على الصحيح أنها واجبة. إيش هذا يكلم؟ إيه هذا لا بأس، تصلي معهم صلاة صحيحة، لكن السنة أن النبي يقلد في النوازل، لكن من قالت دائما في الفجر فلا نقول صلاة باطلة ولا نختلف عليه ولا يجعل هذا خلاف بين المسلمين، تصلي ولا في شيء. إن بعض المذهب بعض الأئمة يقول بهذا. لا لا، الفجر أو غير الفجر، النوازل في الفجر أو غير الفجر. إيه يجوز. الصحيح أن الصلاة في المساجد داخل حدود مكة إن شاء الله الأجر فيها 100,000 صلاة، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. إن شاء الله. كيف؟ نعم، فيها حكمة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا الحكمة دائما في أي نوع من العبادة، ما عرفناها فالحمد لله نتبع. هل جائز السعي بين الصفا والمروة بغير الطواف؟ لا، لا يشرع السعي إلا بعد الطواف في نسك، إما حج أو عمرة. اعتمرت لنفسي قبل يومين، هل يجوز أن أعتمر لأخي المتوفي الآن؟ لا بأس إن شاء الله، جائز. لا، ليس المقصود بها النافلة، التبرك بالركن اليماني ما يجوز. التبرك شوف، هذا ليس تبرك، هذا العمل هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقبل الحجر الأسود ليس تبركا بالحجر الأسود، عندما تستلم الحجر الأسود هذا حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما تتبرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البركة. لذلك عمر الفاروق لما وقف على الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأنت تتبس الحجر وتمسح الركن اليماني تبركا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالحجر. نعم، الحمد لله. طف، نعم طف أي وقت، نعم على كيفك، نعم جائز. لازم سبعة، لا يصح الطواف إلا سبعة. هل يجوز لمن يقوم بدفن الميت ألا يكون قد جامع زوجته في هذه الليلة؟ ورد في حديث أنه ينهى عن ذلك، أنه ينهى عن ذلك. يجوز، نعم الطواف بالبيت بغير إحرام يجوز في النافلة، في طواف النافلة، طواف التطوع يجوز، وكذلك طواف الحج، طواف الإفاضة لمن تحلل التحلل الأول. نعم، إيش خلصت؟ ما في شيء عندي هنا. عليكم السلام. الأوراق اللي عندي كلها قريتها، هذا هو اللي يقول لك جامع يدخل الميت. ورد في حديث أن الذي لم يقارف هو الذي يدخل الميت، يعني الذي لم يقارف، والله أعلم بهذا. ما حال اللي يصلون قبل الإمام في صلاة الجنازة؟ أي اللي قبله يعني يصلون قدام الإمام في الجنازة، قدام الإمام. لا بأس في هذا، يجوز للحاجة. كيف؟ لا، إذا قيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي مع الجماعة ثم تستأنف تكمل، لأن الفصل ليس طويل. طواف الوداع في العمرة أو في الحج عند انتهاء الأعمال، لكن من العلماء من رخص في طواف الوداع في العمرة وقال أنه ليس بواجب وهو مستحب، أما في الحج فهو واجب. السلام عليكم. السعي يبدأ من الصفا في الشوط الأول وينتهي عند المروة، هذا الأول، وكذلك السابع، البداية في الصفا والنهاية في المروة، سبعة أشواط، سبعة من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا اثنان، وهكذا تجوز. نعم، العمرة من التنعيم جائزة. كيف؟ شخص دخل مكة ايه من غير إحرام. نعم، أي وأحرم من مكة متعمدا، يعني مر على الميقات ولم يحرم متعمدا، فهنا عليه كفارة وعليه التوبة، يأثم ويتوب إلى الله من الإثم لأنه تعمد، ثم عليه الكفارة يذبح شاة في الحرم. لكن لو دخل وهو جاهلا مثلا أو ناسيا فليس عليه الكفارة، ليس عليه إثم. على كل حال هو يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة ترك واجب مع الاستغفار والتوبة وحج صحيح إن شاء الله. كيف؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابنتك شفاء عاجلا تاما غير آجل، نجمع لها بين الأجر والعافية، ويشفي مرضى جميع المسلمين. آمين. نعم أي. الأشهر المعلومات، الأشهر المعلومات هي ذو القعدة وذو الحجة والعشر الأول من هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة. ها الحج ما يكون له في أشهر الحج، يبدأ بداية من الإحرام وينتهي بطواف الإفاضة والوداع ورمي الجمار. أي في الحج لا يكون له في وقته في هذه الأشهر، لكن له كل نسك له وقت معين. الإحرام له وقت وطواف الإفاضة له وقت. طواف الإفاضة لا يبدأ إلا ليلة العيد، وكذلك رمي الجمار أيام التشريق ووقوف بعرفة يوم التاسع. فكل عمل للحج له وقت معين. لا أقول لك الوداع، إذا قلنا أنه وداع لابد يكون آخر شيء هذا الوداع سواء في عمرة أو حج، لكن نقول لك في العمرة ليس بواجب، لكن إذا كنت ترى أنه واجب وتفعل لابد يكون آخر عملك الوداع. ما توادع وتجلس خلاص ما يكون وداع، يكون طواف نافلة ما في زحام، ما في زحام على الأقل ساعة ساعتين، لكن طوف الفجر ولا تمشي إلى المغرب هذا ليس وداع، هذا نافلة. إن شاء الله جوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في الحج جائز، لكن مع ملاحظة نية الإفاضة، تنوي الإفاضة ويدخل الوداع فيه تبعا. هناك من العلماء من كره هذا، قال إنه لا ينبغي أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، لكن هناك أيضا من أجاز. نعم ما في هناك تحديد معين، ليس هناك تحديد. هناك من يرى أنك تسافر إلى بلدك وتأتي بعمرة ثانية، وهناك من يرى تسافر مسافة قصر، وهناك من يقول تمكث 10 أيام، وهناك من يقول تمكث 5 أيام إلى غير ذلك. ها جائز. نعم جاهل ما عليه شيء، إذا كان جاهل ما عليه شيء. نعم ايوه نعم ميقات للرجال والنساء، المرأة والرجل، لا كل المسلمين. ما عليك شيء، من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فليس عليه شيء. نعم أي جائز ما في شيء. الطواف هبته للغير في خلاف بين العلماء، خلاف طويل، والأولى أنك تهب العمرة فقط أو الحج، أما الطواف في خلاف، منهم من يقول أنه إذا جاز الكل جاز البعض، لكن الله أعلم بهذا. كشف الكتف في الطواف يشرع في 7 أشواط كلها، ولا يشرع كشف الكتف إلا عند بداية الطواف في 7. بعض الناس من حين يحرم إلى أن يحلق وهو كاشف الكتف، وهذا خطأ خلاف السنة، لا يكشف الكتف إلا عند بداية الطواف ويكون في 7 أشواط كلها. ولو أن أحدا لم يفعل هذا فليس عليه شيء، لو أنه كشف في بداية العمرة إلى نهايتها ليس عليه شيء، ولو أنه لم يكشف ليس عليه شيء، لكن السنة أن يطبع، يسمون الطباع، يكشف عند الطواف فقط. وبعض الناس يخلط بين الرمل وكشف الكتف للطباع. كأما للطباع اللي هو كشف الكتف فهذا مشروع في السبعة كلها، وأما الرمل وهو تسريع الخطأ المشي فهذا في الثلاثة الأشواط الأولى. أي نعم، هو بعضهم يخلط هذه بهذه. ما هو لازم، ليس هذا واجب، سنة انت يسر لك ولا ما عليكش. ايش للعمرة صوم؟ لا ليس لها صوم. قراءة القرآن بصوت مرتفع بما يشوش على الآخرين الأولى عدم ذلك، لأن فيه تشويش على الناس. أما إذا كنت لوحدك ليس عندك أحد فلا بأس، فالأولى عندما يقرأ الإنسان القرآن يراعي الآخرين، وقل جنبه من قد يقف جنبه أحد يذكر الله يصلي فهكذا. أيوة، الرمل السعي بين العالمين سنة. نعم سنة. إيش؟ إذا فيه شعر عشان يحلق جائز. الدعاء بين الركنين الملتزم، قصدك الملتزم بين الحجر والباب، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ذلك، إنما ورد عن بعض الصحابة فلا بأس إن شاء الله. ما في شيء، لو ما فعلت ما عليك شيء. لا، اللي لم يقدر على مصاريف العمرة لا يعمل عن عمرة، إلا إن كان إنسان مريض عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى مكة من لمرضه وكبر سنه فلا بأس، أو ميت. أما القادر بدنيا لا، الميت لا بأس والمريض العاجز. كيف؟ مؤجر بالأوقاف. لا لا، ما يجوز إذا وقفها على سبلها على شيء معين لا يتعدونه. إيه لا، ما يجوز لهم، يرجعون للأوقاف نفسها. لا لا لا لا، ما يجوز، هذا اعتداء، يرجعون للأوقاف نفسها، يستأذنون من الأوقاف. ترجع للجهة المسؤولة هناك، تراجع المسؤولة هناك، ليس هذه فيها فتوى، ترجع للمسؤولة هناك، الجهة المسؤولة تراجعهم، هم تخبرهم هناك ويخبرونك، تسألهم. نعم لا، ما يجوز، اتركها، من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.